يا صاحبي لا تالف الكذب واخدع ولا تنعت الزوجة بكلمة مصيبة ارسم لها في القلب جلسة ومرباع واعلن محبتها وما هي معيبة حبا سكن قلبين ما بين الأضلاع تتبادلون الحب ما هي غريبة زوجتك في الواقع ترى نور وشعاع قليل فيها قول كلمة حبيبة زوجا بلا زوجة شقاوي وملتاع ويعيش بالدنيا حياته كئيبة وزوجه بلي يا زوج تبشر بالأوجاع أيامها تمضي عليها صعيبة حتى البشر وإن كانوا أجناس وأطباع راي الجميع الزوجة أقرب قريبة عشرة عمر والطيب تلقاه ما ضاع عند الذي له راي صائب يجيبه وانخذت بنت الناس حول عن القاع باكر ترى بنتك بتصبح خطيبة والدين يتسدد وفي كل الأوضاع والراي رايك شوف وش تهتديب.